نفس المسألة، وقد ورد إشكال يعني قبل فترة مع بعض الشباب في بحث، فإذا فطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. لو أن رجلا أتى أهله بعد الطهر وقبل التطهر، كنا نرى نحن الجواز، بعدين تبين لنا أنه لا بد من الاغتسال. لا بد وجوبا يعني يأثم. طيب شيخنا الدليل إذا هي الآية نفسها، الآية هنا فإذا تطهرنا، تطهرنا تعني فعلا منهن وليس ما فرض عليهن. تطهرنا أنا عرفت شيخ، لكن ما في أمر يعني ما في ربط الإتيان بهذا التطهر، إنما جاء النهي عن القرب بالطهر وقد حصل. لا بس هنا في عندك شرط، تطهرنا. إذا تطهرنا يعني بعد شرط وجوابه. أيوة واضح. نعم واضح. هذا التطهر يعني ما في شرط هنا، ما في ضرورة يكون في أمر. لكن طبعا مسألة أخرى طبعا خلافها تماما، إنه لا يترتب على الكفارة المترتبة على. نعم. سيدي كنت تقول بأنه يكون هذا التطهر بالوضوء. لا كنت أقول أكثر من ذلك. كنت أنا أصنف المسألة ثلاث مراتب. رأت الطهر وما اغتسلت ولا توضأت، جاز أن يأتيها. هذه مرتبة الدنيا، فوقها أن تتوضأ، فوقها أن تغتسل. لكن فيما بعد وجدت كلام لابن عبد البر في كتاب التمهيد، كتاب عظيم جدا، فصل الكلام على هذه المسألة فلفت النظر إلى هذا التفعل. شايف؟ فإذا تطهرنا يعني أتينا بفعل منهن، وذلك لا يكون إلا بالاغتسال، فأتوهن. أما إذا ما تطهرنا فلا تأتوهن، غير إذا طهرنا. طهرنا يعني انقطع دم الحيض، أما تطهرنا أي اغتسلنا. هذا هو الذي نراه الآن. والله جزاك الله خير يا أستاذ. إياكم. ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم. فإذا تطهرن. فإذا تطهرن. شوف الآية كانت يعني هي جمعت بين الأمرين. لاحظ. يطهرن.